كنا زمان. حاولت انساها لكن قلبي مش قابل ولا موافق ولا قادر على النسيان. ومليون حاجة بتخلي على بالي وبتفكرني بالعشرة اللي بينا زمان. كلامها سلامها نظرة عرفت